إن والدهم توفي وقد كان يلبس خاتما يعتقد أنه يشفي من العقم، وحينئذ كان يلبسه وهو لا يدري أن هذا العمل محرم. ويسألون كيف يتصرفون الآن بعد أن توفي ذلك الرجل وهو على ذلك والجهل، وبماذا توصونهم جزاكم الله خيرا؟ نجعل بالعفو المرضي يحذرون هذه التعليق تعليق هل هذا يحذر أنه ينزع من باب الدواء من باب الطب؟ فلا يضرب إن شاء الله، لو كان حيا يبدي عليه وهو لا يجوز. تعليق التمائم وتعليق خواتم يعتقد فيها أنها من أسباب الشفاء لا تجوز، هذا معروف من أهل العلم. المقصود أن تعليق خرقة أو ورقة أو خاتم أو حلقة لقص الشفاء لا يجوز، نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. لكن ما كان جاهلا فإنه بدعة من أثر الرحمة ولا يصلى عليه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.